قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول: لولا الله وفلان. هذا الباب من الأبواب العظيمة، وهي مما أيضا يقع فيه كثير من المسلمين، يقع فيه كثير من المسلمين في الغلط وفي الخطأ. فأحيانا تسمع من الناس يحلفون بغير الله عز وجل، فيقولون: والنبي وحياة فلان مثلا، وحياتك، وحياة النعمة، وغير ذلك من الإقسامات التي تناقض التوحيد، تناقض توحيد الإنسان وهو لا يشعر بهذا. وقد يكون هذا من الموروثات التي ورثها الناس بعضهم عن بعض، وحتى ربما يجري على الألسن ولم يكن مقصودا، ولكن إذا استمر الإنسان وأصبح لا يحلف بغير الله عز وجل، فهذا الحلف في الأصل هو تعظيم، الحلف تعظيم. ولهذا فليس لأحد أن يقسم من المخلوقين، ليس له أن يقسم بغير الله عز وجل، لا يحلف بغير الله لا صادقا ولا كاذبا، بل يحلف بالله وحده. وهذا الباب صدره المصنف بقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المثيل والشبيه والنظير. فإذا قلت مثلا: ما شاء الله وشاء فلان، أو قلت: لولا الله وفلان، أو قلت: لو ما هو أنت ولولا الله ومثلا والدولة الفلانية، كل هذا مما جعلت فيه ندا لله عز وجل. الله عز وجل هو الخالق، الله عز وجل غيره محتاج إليه ومفتقر إليه، مهما على في هذه الحياة الدنيا من قوة ومن قدرة ومن اختراع ومن إنتاج، الكل فقير إلى الله، الكل محتاج إلى الله، الكل خلقه الله وسيجعله الله عز وجل عدما وخبرا بعد عين. وهذا لعل لأن الذي يستحق أن يحلف به ويستحق أن يعظم هو الخالق، هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من العوالم، ويسر الأمر في السماء وفي الأرض، ودبر الأمر في السماء والأرض، ولا يزال يدبر الأمر في السماء والأرض سبحانه وتعالى. لا يستحق أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله ولا شجر ولا حجر ولا حياة شخص ولا نعمة ولا غيرها، لا يستحق أن يقسم به. الإقسام بالله. ولهذا قالوا لله عز وجل أن يقسم بما يشاء. فالله عز وجل أقسم بالليل، وأقسم بالشمس، وأقسم بالعصر. هذه لأن لله أن يقسم بما يشاء، لأنه سبحانه وتعالى ليس فوقه عظيم ليقسم به، فيقسم بنفسه وبعزته وجلاله، ويقسم أيضا ببعض مخلوقاته، لأن هذا يعني أمر يخصه سبحانه وتعالى ولا يجوز مشاركته فيه. لكن ينظر لمزية ومعنى في الليل أو في النهار أو في الشمس أو في القمر أو غير ذلك أو العصر، فيقسم به لمزية من المزايا. أما بالنسبة للمسلم فمأمور به ألا يجعل، لأن الحلف عبادة، الحلف عبادة، ولهذا المسلم مأمور أن يخفف من الحلف حتى ولو كان صدقا. لو كان الحلف صدقا لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف، ولهذا فإنه ورد من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، رجل جعل الله بضاعته لا يحلف إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين. نعم هذا يعني هذا حديث صحيح ثابت، وهذا قد يكون صادق، فكيف إذا كانت اليمين كاذبة؟ وغالب الأيمان في هذه الأبواب كذب، غالب الأيمان في أبواب البيع والشراء كذب. فلهذا إذا كنت ممن يبتاع ويشتري لا تحلف، من أراد أن يشتري فبها ونعمة، ومن أراد أن يترك فليترك، لا تحلف ولا تقسم حتى ولو كنت صادقا فيما تقول، لأنك إذا حلفت على الصدق وأكثرت من الحلف ولو كان صادقا فلا يأمن، لا تأمن نفسك أن تحلف مرة وأنت كاذب، لا تأمن نفسك أن تحلف وأنت كاذب مهما كان. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن كثرة الحلف، عن كثرة الحلف ولو كان صادقا. ثم إذا أراد يعني ألجي إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله، لأن الحلف نفسه عبادة وطاعة، ولا يجوز أن يعظم وأن يقسم به غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الحديث قال أمرت بخمس أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك أو مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ من يسره أن يكون له عبد يشتريه ثم غلته لا تذهب إلى هذا السيد، تذهب إلى شخص آخر؟ طبعا هذا يعني لا شك أنه يعني خسارة. فكذلك إذا خلقك الله عز وجل، الأصل أن العبادة وهي الغلة التي أنت تحصل عليها أن تذهب إلى الله عز وجل، فلا تصرف شيئا من عبادتك وطاعتك لغير الله عز وجل، لا في ركوع ولا في سجود ولا في دعاء ولا في حلف ولا في غير ذلك شيء من ذلك. أن تنظر إلى جميع أنواع وأبواب العبادة فتصرفها لله وحده ولا تشرك معه غيره، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. شوف هذا التكريم، وأنت في الصلاة الله عز وجل يجعل وجهه قبل وجهك في الصلاة. ولهذا فالعبد مأمور في الصلاة ألا يرفع بصره إلى السماء، وإنما يجعل نظره موضع سجوده، يجعل نظره موضع سجوده. وكذلك إذا كان الإنسان في المسجد لا يجوز له أن يتنخع أو يدفل في قبلة المسجد، لأنه ورد في الحديث فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، وهذا على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وهذا قرب، هذا قرب تكريم، هذا قرب تكريم. وإلا فإن الله على عرشه بائر من خلقه، ليس في خلقه شيء من ذاته وليس في ذاته شيء من مخلوقاته. قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا، لأن الالتفات ورد في الحديث أن الالتفات إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. إذا كان الإنسان في صلاته لا يلتفت يمينا ويسار، بل إنما يجعل موضع نظره موضع السجود، وإن نظر ما بين السماء والأرض فلا بأس بذلك، ولكن الأفضل والأولى أن يضع نظره موضع سجوده حتى يكون في خشوع تام. ثم الالتفات هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وهذا الالتفات يعني الصفات التي صفات سائر الحيوانات، فمنها اختلاس الثعلب، مشاركة الثعلب واختلاس الثعلب، نهينا أن نشابهه. كذلك نهينا أن نبرك في الصلاة كبروك البعير، ونهينا في الصلاة أيضا أن أحدنا يعني يرفع يده عند السلام هكذا عندما يسلم، فقال ما لي أراكم كخيل شمس. ونهينا أيضا عن افتراش السبع. وهذا هذه الصفات التي تكون في الحيوانات نهى الله عز وجل عبده إذا صلى أن يتسم بهذه الصفات، فمنها هذا الالتفات، قال وهو التفات الثعلب، اختلاس يختلس إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. أما إذا كان الالتفات لحاجة قائمة فهذه الحاجة تقدر بقدرها، وقد التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى فارس أرسله في الشعب فكان يلتفت إليه، فالالتفات لحاجة من غير أن ينصرف القلب عن جهة القبلة جائز في الصلاة، أما لغير حاجة فهو مكروه. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجدوا ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك. الصيام عبادة سر بين العبد وربه، كل عمل ابن آدم لي له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل، ويختلي بنفسه. فالإنسان قد يرائي في صلاته، قد يأتي أمام الناس ويصلي الصلوات الخمس في المساجد، لكن بالنسبة للصيام إذا قد يخلو بنفسه فيأكل أو يشرب، ليس عليه رقيب إلا الله سبحانه وتعالى. فعندئذ عندما يصوم لله ويخلص في صومه لله عز وجل فإن هذا يكون فيه أعظم عبادة، من أعظم العبادات الصوم. ليش؟ لأنه يختلي بربه عز وجل، فتحصل المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أين تذهب من الله؟ أين تذهب من الله عز وجل؟ لا تستطيع إذا خادعت أحد من الناس، لكنك لا تستطيع أن تخادع الله عز وجل، لأن الله عز وجل يسمع ويرى كل حركة وكل عمل وكل شيء تحت سمع الله وبصره وعلمه. لا تستطيع أن تخرج من يد الله عز وجل. فعندئذ كان الصوم بهذه المثابة، لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، يعني الرائحة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى بكراهة السواك بعد الزوال، لأنه يعني يكون الفم فيه مبعث للرائحة التي هي الخلوف، فقال إن السواك في هذه الحالة يقطع هذه الرائحة. قال وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. يعني أن يوم القيامة هناك أسر الدنيا سهل، أسر الدنيا بسيط، حتى لو قتل الإنسان، لو قتل ظلما دفاعا عن دينه أو عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله في سبيل الله ويعتبر شهيد، لكن في يوم القيامة إذا أمر الله الملائكة أن تأسرك كيف تستطيع تفتك؟ أين المخلص؟ أين من وبمن وبماذا تستطيع أن تفتك؟ لا تستطيع أن تفتك إلا بما قدمت من العمل في الدنيا، ما قدمته من العمل في الدنيا، ومن أعظم ذلك الصدقة، لأن من فك يعني عانيا أو ساعد ضعيفا أو فرج كربة من كرب الدنيا عن إنسان فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أحوج الكثير من المسلمين في وقتنا الحاضر في كثير من بقاع الدنيا، ما أحوجهم إلى فك العاني وفك الأسير وإلى تقديم المعونات إلى المسلمين. ولقد أصبح الصليبيون النصارى يتسابقون على أبناء المسلمين ويقيمون لهم الملاجئ ويقيمون لهم المستشفيات ويقيمون لهم دور التعليم ويقيمون لهم الخدمات الطبية والغذائية والملبس حتى يدخلوهم في النصرانية. فإن عجزوا عن ذلك أقل ما في الأمر أن يخرجوهم من الدين، أن يخرجوهم من الإسلام فيعيش. يعني بعض البلاد التي كان الإسلام فيها 100% أصبح فيها 10%, 1%, 5%, 10% إلى أن وصل الآن إلى قرب 30%. بلاد مسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك فهؤلاء أهل الصلبان الخبثاء يأتون بالمعدات الحديثة ويسعون إلى بلاد المسلمين لإغاثة المسلمين. ما الذي يمنع المسلم؟ ما الذي يضر المسلم إذا بق أن يبقي شيء من الزايد على البطن؟ يا أخوان، نحن الآن نأكل شيء يزيد عن الحاجة، ونلبس أشياء تزيد عن الحاجة، ونركب أشياء تزيد عن الحاجة، بل هي هذه الحاجة الزيادة هذه في الأكل بالذات هي التي سببت المتاعب للناس. زيادة الأكل الآن هو اللي سبب المتاعب للناس، السكر والضغط والأمراض الكثيرة أكثر ما وقع فيها الناس بسبب كثرة الأكل والتخبيص في الطعام. ولهذا السلف كانوا يقولون نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، نحن نأكل على جوع وعلى غير جوع، وإذا أكلنا يقول السلف لا نشبع. ها، لأنهم يأخذون بوصية المصطفى، يأخذون بوصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثلث الآن يمكن كل الأثلاث تتعبب الأكل، ثم بعد ذلك يشتكي من بطن، التخمة، القرحة، الأمراض المزمنة. ليش؟ لأننا لو تذكرنا أن هناك من المسلمين من لا يجد اللقمة، ومن لا يجد الغطاء، ومن لا يجد الدواء، ومن أيضا يموت، أعداد هائلة من المسلمين الآن تموت من الجوع، وأعداد هائلة تموت من التخمة، تموت من الأمراض التي تكون من التخمة، وأولئك يموتون من الأمراض التي تكون من الجوع وأسباب الجوع في الصومال، في أريتريا، في الفلبين، في أيضا سنغافورة، وما حصل للمسلمين في بورما من قتل وتشريد. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى بلدة يعني أشد حاجة وفقر مدقع، وهي بنغلاديش، وفي كشمير، وفي أيضا البوسنة والهرسك، وفي كثير من المواطن في أفريقيا تجد أن مواطن المسلمين فيها خير وفيها إمكانيات عجيبة تستطيع أن تقوم بأعباء العالم كله من الخير، ومع ذلك الجوع والفقر والمرض مبتلى به المسلمون. ليش؟ لأنهم هم تخلوا عن الدين، المسلمون تخلوا عن الله عز وجل، تركوا يعني تعاليم الشرع، لأن الشرع يوجب على المسلم القوي أن يعول الضعيف ويرفع الضعيف ويزرع ويعطي، لأنه إذا زرع الإنسان بنية وفلح الأرض بنية الخير كان له أجر وكان له ثواب بعدد ما يأكل منها من الحيوان ومن الطير ومن والأوادم، كله له بها أجر عند الله عز وجل، الشجر أو الحبوب أو غيرها. وإذا كانت النية حسنة فجر الله عز وجل لنا الأرض عيونا وأعطانا الخير وأنزل علينا البركة والنعمة بسبب تحكيم شرع الله في النفس، في الأهل، في الواقع الناس. هذا الحقيقة يعني من الأسباب التي أدت إلى تخلف المسلمين، وأدت أيضا إلى حاجتهم، حتى أصبحت مجموعات هائلة من المسلمين تموت جوعا وعطشا وعندها الخير تستطيع أن تصل إليه بأقرب الوسائل، بأقرب الوسائل. ولكن مع كل هذا يلزم المسلمين عموما وبخاصة من أمدهم الله ومن أعطاهم الله عز وجل أن يبقي الإنسان ولو شيئا من قوت نفسه يدخره، ثم ينظر إلى الحاجة الملحة ويبعثها، يبارك الله له ويحفظ الله عز وجل له قوته، ويحفظ الله عز وجل له أبناءه، حتى يصبح فيما بعد إذا أنفق على مسلم الله عز وجل ييسر له من ينفق عليه ومن يعطيه. هذا يعني الصدقة هي التي تفك العاني يوم القيامة، تفك أسرك. فإذا أتيت وأنت مكبل يوم القيامة لا يفكك إلا ما كنت تقدمه، ما كنت تقدمه في من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قرض الله يعطيك المال ويستقرضه منك ليرد لك أضعاف مضاعفة. أين يوجد هذه، أين توجد هذه التجارة الرابحة؟ لا يوجد تجارة رابحة إلا في هذا، وهي في أمور الصدقة، في أمور الصدقة. والله يبارك للإنسان، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا الآن الذي عم وطم وأصبحت يعني المعاملات فيه بالأرقام الخيالية، ولكن لا بركة فيه، لا بركة فيه، لا المطر يتبارك ولا الأرض تعطي وتنتج الشيء الطيب، حتى لو أنتجت لا طعم له، لا طعم له. لكن إذا كانت المسألة مسألة صدقة وإرضاء الله عز وجل بارك الله عز وجل ولو فيها، ولو كانت قليلة، ولو كان ولو لقمة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق نص الحبة، نص حبة تمر يقدمها المسلم لأخي له مسلم ينقذه الله عز وجل بها من النار. قال: وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصانا حصينا فتحصن به. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. شوف هذه الخمس التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، آخرها كثرة ذكر الله عز وجل. فإنه يقول يمثل هذا الذكر، إذا كنت تكثر ذكر الله في الصباح وفي المساء، الأذكار المشروعة، الأذكار المشروعة، لأن الأذكار التي لم ترد في كتاب ولا في سنة ولا يدل عليها كتاب ولا سنة، وإنما هي أذكار مبتدعة أو فيها تخريف أو فيها شرك بالله، فهذه لا يقبلها الله عز وجل. الله عز وجل إنما يقبل من العبد الذكر السليم الصحيح. من ذلك يعني قول بسم الله وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها من الباقيات الصالحات، من الباقيات الصالحات. وقول أيضا الإنسان أصبحنا وأصبح الملك لله إلى آخر الدعاء، أمسينا وأمسى الملك لله، قوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قوله أيضا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، قوله أيضا إلى آخر الدعاء، قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار، سيد الاستغفار. كلمات يقول الإنسان، جلسات أحيانا الناس تكون عليش، على ورق، على ضومنة، على كيرم يلعب. طيب ما الذي استفاد؟ نفسه تقوم، إن كان منتصرا على خصمه يقوم في نفسه يعني شيء من وإذا كان مهزوما يقوم مكسور النفس. طيب إيش استفاد؟ وقد يكون فيها حلف أحيانا كذب، أو كذب من غير حلف، وقد يكون فيها غش، وقد يكون فيها أشياء، وأيضا ما تنبته في النفوس من الحزازات ومن الكلمات التي يتبادلها الناس. صحيح ولا لا؟ سمعتم ورأيتم، وقد حصل علينا هذا في فترات من العمر. لكن العاقل من خصم نفسه ومن تذكر أن هذا الأمر ما إيش الفائدة، لكن سبحان الله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. يكفي 10: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ينبغي أيها الإخوان أنه الإنسان بعد أن يصلي الفجر وعنده استطاعة يجلس في مصلاه، يجلس في مصلاه ولو ربع ساعة، يقرأ فيها كالفاتحة، بداية البقرة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، من آل عمران ما ورد، من سورة الحشر، من المعوذات، قل هو الله أحد، قل إذا زلزلت، قل يا أيها الكافرون، النصر. يقرأ هذه السورة البسيطة كورد يومي، وظيفة يومية. يقرأ بعدها الأدعية التي وردت والحمد لله، الكتب التي تحدثت عن هذا، يعني مثل صحيح الكلم الطيب، مثل عمل اليوم والليلة، مثل أيضا ما ورد في عمل المسلم في يومه وليلته من الأذكار التي يحسن بها نفسه. يعني كتاب الدعاء هذا يمكن بريال واحد، والله لو يعلم الإنسان ما في هذا الكتاب من العلم الكثير والخير الكثير لو دفع فيه آلاف الريالات. في كتاب عم تحصين المسلم، أيوة تحصين المسلم في اليوم والليلة، يعني هذا فيه من أول ما يصبح الإنسان إلى يمسي ذكر فيه كل شيء، كل ما يتعلق، ما في شيء من الأعمال التي تجد للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر. عند الأكل فيه ذكر، عند الصباح فيه ذكر، عند المساء فيه ذكر، عند الدخول الإنسان لبيته فيه ذكر، عند أن يأتي أهله ويجامع أهله فيه ذكر، عند إذا دخل الحمام ذكر، قبل أن بعد أن يخرج فيه ذكر. شيء عظيم، هذا الدين عظيم، هذا الدين فيه خير وبركة، فيه تحصين المسلم، تحصين المسلم يعني فيه عمل اليوم والليلة من أول ما يحصل للإنسان، يعني جميع الأمور، المولود إذا ولد، إذا رأى الريح، إذا نزل المطر، كل شيء موجود. يعني لو يستطيع يتعلم ما فيه الإنسان وقيمته يمكن ريال واحد، ريال واحد فقط، بينما يعني الإنسان يأخذ الآن للأسف يعني بكت السجارة الدخان يأخذه بخمسة ريالات، ثم ما الذي يحصل منه؟ خراب الرئة، خراب الجيب، الريحة المعفنة، القتل، قتل، يقتل نفسه، هو يقتل نفسه ولو على يعني مدار بعيد، على مسافة بعيدة، لأنه الآن ثبت أن السرطان الرئة، وثبت أيضا أن كثير من الأمراض التي تجري في الدم بسبب الدخان. طيب ما الذي يستفيد منه؟ هو يضر نفسه، لكن هذا يعني الذكر الطيب الذي يجلس يجعل له وظيفة، وظيفة الصباح، يشوف ذكر الصباح ويقرأ ذكر الصباح قبل الليل بقليل قبل الدخول يجلس. والله لو كان الإنسان في الحديقة، لو كان الإنسان في المتجر يبيع ويشتري ويذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله ويسبح الله، يطرح الله عز وجل له البركة في الوقت هذا أول شيء. الآن ألا ترون كثير من الناس يعني لماذا لا يطرح لنا البركة في الوقت؟ الآن اليوم يدخل ما تدري إلا والنهار انتهى، العام انتهى، الآن نحن الليلة هذه نستقبل عاما جديدا ونودع عاما سبق، ما ندري ما الذي قضى الله عز وجل في العام المضى وما الذي يعني سيأتي في العام القادم. فيا إخوان يتذكر الإنسان أيام العمر، أيام العمر قصيرة، أيام العمر قصيرة تنطوي، لكن إذا عمرت بذكر الله عز وجل والله تجد حتى النهار نفسه فيه بركة عظيمة، تقرأ، تبحث، تشتغل، تعمل، تنام، تعطي أهلك، وإذا عندك وقت طويل لم يحصل لغيرك. ترى من أسبابه المحافظة على وظائف الذكر، لكن الذكر المشروع، الذكر الذي جاء في كتب السنة، في كتب السنة، أما ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حديث صحيح لا تعمل به، أعمل بما ثبت في الصحيح، لأن الذي ثبت في الصحيح لن تستطيع المداومة عليه من كثرته فتتخير منه وتأخذ منه. ولهذا لما كانت زينب رضي الله تعالى عنها، زينب بنت جحش، وهي صوامة قوامة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، فكانت برحت جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض حاجته ورجع، ثم قال: ما زلت على حالتك التي كنت عليها؟ قالت: نعم. قال: أما إني قلت كلمات تعدل ما قلت منذ ذلك الحين، فقلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عندما يتضايق الإنسان في العمل أو لا يكون عنده شيء يأخذ من الوظائف التي تكون ألفاظها قصيرة ومعانيها كثيرة. وجاءه أعرابي وكأنه يقول: ما أعرف بعض الأشياء يعني التي يعني يريد التسبيح والتحميد وكل شيء، لكن أحيانا قد لا يعرف. قال: قل سبحان الله عدد خلقه، قل سبحان الله عدد ما في السماء، سبحان الله عدد ما في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما خلق الله، الحمد لله عدد ما في السماء، الحمد لله عدد ما في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما خلق الله، الله أكبر عدد ما في السماء، الله أكبر عدد ما في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما خلق الله، لا إله إلا الله عدد ما خلق الله، لا إله إلا الله عدد ما في السماء، لا إله إلا الله عدد ما في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما خلق الله. وقل لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق الله. شف، هذا ذكر عظيم، هذا ذكر عظيم. ولهذا أيضا ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابك. إذا كنت يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 7 مرات أو 10 مرات إذا أصبحت، وإذا أمسيت الصلاة الإبراهيمية، فإن تعجز فقل هذا في ختام يعني وردك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابه. أي خير يجنيه الإنسان؟ تجني من الذكر الخير الكثير. فهو يقول الآن مثل الذي يذكر الله مثله كمثل الشخص إذا كان جاءه عدو وعنده وسيلة يعني لا يستطيعون اللحاق به، ما يستطيعون حتى وإن حصل عليك، يعني لو حاول أعداء الله عز وجل أن يضروك بشيء وأنت تحصن نفسك لأن الآن أهم الأعداء عندك عدو الشيطان والنفس. فإذا ذكرت الله وأكثرت من ذكر الله أمنت من هذين العدوين، تأمن من عدوك الشيطان، لأنك إذا ذكرت الله خنس، فإذا تركت ذكر الله جاء يوسوس، يوسوس لك. فإذا ذكرت الله عز وجل ذهب بإذن الله تعالى، أو خنس رجع، لأن كيده رده الله عنا إلى الوسوسة. فإذا ذكرت الله عز وجل ذهب، ذهبت وسوسته بإذن الله تعالى. لكن إذا تركت هذا أملى قلبك والعياذ بالله بالوسوسة ثم حتى الذكر تنساه. فيا مسلم ينبغي أن تجعل لك وظيفة، أن تجعل لك وظيفة كما جاء، ولو كنت في سيارتك تقودها، ولو كنت في عملك تشتغل، وهذا مما يعين الإنسان على إتقان العمل وتقوى الله عز وجل فيه وخوف الله عز وجل. لأن الآن المسلمون في كثير من بلاد المسلمين ضيعوا الأعمال وضيعوا الأمانات، ضيعوا الأمانات، يحمل الموظف المسؤولية ثم يترك الناس ويذهب ولا يعمل أحيانا بعض المعاملات إلا بريشة أو بواسطات أو بشيء من هذا. هذه ترى هي ظاهرة عامة في بلاد المسلمين، ما يجوز للإنسان أن ينكرها. إن وجد بعض الملتزمين وبعض أهل الخير فيمكن، ولكن ظاهرة موجودة في بلاد المسلمين. بلاد المسلمين بالذات كثير منهم لا يلتزم بشرع الله وبخاصة في العمل. طيب ما السبب في هذا؟ السبب ما في ذكر الله الذي في نفسه هو الهوى، الشهوة، البيع والشراء، الخروج وترك مصالح الناس لا يفكر فيهم. لكن لو كان في قلبه ذكر الله عز وجل يخشى الله عز وجل ويتقي الله ويعلم أن هؤلاء أصحاب حاجة وأنه هو يعني موظف في خدمتهم ويجب عليه أن يقدم لهم يعني ما يحتاجون. هذا هو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولهذا أنجح الله أعمالهم وبارك الله في أوقاتهم. يعني الآن لو نظرت إلى بعض علماء السلف، بعض علماء السلف يؤلف إلى 300-400 مؤلف، بعض المؤلفات يعجز الآن الإنسان عن أن يقرأ كله، مؤلف واحد، مؤلف يعني كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى بلغ حوالي 37 مجلد. طيب يعني لو جمعت هذا الكتاب وجمعت الكتب الأخرى التي ألفها في العقائد والتي ألفها في الكتب في الفقه والتي ألفها في التفسير والتي ألفها في المنطق والتي ألفها في غيرها من العلوم، لو جمعتها وقسمتها على أيام حياته تجد أنه يمكن بعض يعني بالمئات من مئات الصفحات تطلع يعني في اليوم الواحد منذ ولادته إلى وفاته. طيب ما الذي جعله يكتب هذا ويملي هذا؟ البركة في الوقت، البركة في الوقت. ولهذا ورد في الأثر ليس القحط ألا تمطروا، ولكن القحط أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا يبارك لكم، ثم لا يبارك لكم. فهذا الذكر، ذكر الله عز وجل هو مما يرفع الإنسان. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي في الحديث القدسي، ومن ذكرني في ملأ يعني في ناس ذكرته في ملأ خير منه. فإذا اجتمع الناس بدل القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وبدل الحديث والحش في الناس والكلام في أعراض الناس نأخذ كتاب من كتب الذكر ثم نتعلم أذكار الصباح أذكار المساء، أن نقول لا إله إلا الله، أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن هناك ملائكة يأتون إلى مجالس الذكر ثم ويرتفع بعضهم إلى بعض إلى السماء يستمعون من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن يتعلم العلم فتحفهم هذه الملائكة. لكن تعال إلى لعب الورق مثلا وإلى الاستماع إلى الغنى وإلى الكلام في الناس ما يحفهم إلا الشيطان، الشياطين هي التي تأتي إليهم. ولهذا فالمرء مع من أحب، والمرء مع من أكثر من ذكره وجالسه واستفاد منه. يقول ابن عباس في هذه الآية الأنداد في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لقال لا تشركوا بالله عز وجل، قال هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. شوف الخطورة، يعني كلمة قال وهو أن تقول، من تفسير ابن عباس والله وحياتك يا فلان. الآن كم في بلاد المسلمين من يقول وحياتك؟ كثير، وحياتك، وحياة أولادي، وأحيانا يقول وحياة النبي، والنعمة، كلها بمعنى واحد. هذا اعتبره من الشرك، هذا يعتبر من الشرك. ليش؟ لأن الواو هنا تسمى واو القسم، واو القسم، فكأنك قلت والله، لكنك جعلت بدل الله حياة فلان أو حياة أولاده أو كذا. وبعض الناس لو تقول له والله العظيم لا تأتي أو ما أفعل هذا ما يقبل منك، لكن إذا حلفت بالطلاق أو حلفت بالحرام أو حلفت بحياة أولادك قبل وقال خلاص هذا ما حلف هذا اليمين. هذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان، لأنه إذا من حلف له حلف، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليصدق، ثم بعد ذلك إلى الله عز وجل الحساب. قال وهو أي الشرك الذي أو به شرك أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول أيضا في أيضا لا يجوز أن تقول لولا السواق هذا جيد كان أنهلكنا، لولا هذا الربان قائد السفينة جنبنا المخاطر كان رحنا في الموج، لولا سواق الطائرة حاذق استطاع أن يبتعد بنا عن العواصف كان رحنا في 60 داهية. هذا كذا كل يقول الناس للأسف، الآن يقولون لولا أمريكا، لولا بريطانيا، لولا فرنسا، كثير من المسلمين يقولون هذا الكلام، كثير من المسلمين، وهؤلاء أحيانا ينسبون إلى العلم وهم مشركون. من يقول لولا أمريكا ما صار كذا وكذا مشرك بالله عز وجل، هو مشرك بالله عز وجل، لأن هنا لولا الله عز وجل، لولا الله عز وجل، ثم ما يحصل من النفع من البشر فتجيب بثم، ما تأتي تقول لولا أمريكا، حتى تقول ولا لا تجوز أن تقول لولا الله أمريكا، ما يجوز هذا، ما يجوز أصلا بحال من الأحوال، وإن كانت أمريكا تقتل القتيل وتمشي في جنازته، ومع ذلك يقول لا يتقول لولا قليبة هذا لأتانا النصوص. يعني الكلب يتخذ كما ورد في الحديث يتخذ للصيد ويتخذ للماشية، ويتخذ أيضا الكلب يجوز اتخاذه للحرث عشان يحمي الحرث. وذكر أهل العلم أنه إذا احتيج إلى الكلب في الدار ليحرسها مثل كدور البدو وكدور النائية فإن هذا مما تقوم الحاجة إليه، لأن الأصل في الأحكام الشرعية التعليل، فقوله يعني لا يجوز من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. فهنا يعني الذين الآن يقلدون الغربيين، الغربيون الآن الله عز وجل سلط عليهم أصبحوا يقطعون النسل، تجد الغربي هو وزوجة الشباب ومع هذا يحسدون أنفسهم على ولد يأتي ويكون بينهم كلب صغير جرو نجس، والنجس يرتاح للنجاسة. ولكن في بلاد المسلمين من أهل الثراء أحيانا ومن أهل يعني من يقلد الغربيين، فربما يشتري الكلب بأثمان غالية جدا حتى يقال إنه يعني إنسان متقدم، ويضع في السيارة ويجلس أحيانا معه على المائدة ويأكل من أطائب الطعام، ويضع له يعني طبيبا خاصا، بينما الناس يعني قد يكادون يموت بالجملة، يموت الناس بالجملة ولا يفكر يعني فيهم ولا في أحوالهم. أهم شيء الكلب للأسف، فمن اتخذ كلبا هذا طريقته وهذا حاله هو والعياذ بالله ينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. وقد ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط في الجنازة أن من صلى على جنازة من انتظر الصلاة عليها أو حتى يصلى له قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، وفي لفظ مثل الجبل العظيم، إن كان هناك ما هو أعظم من جبل أحد فقد يكون أعظم الأجر، فقد يكون الغنم بالغرم، فكما يأتي لك هنا الأجر قد ينقص من أجرك إذا اتخذت شيئا مما يخالف الشرع. فهذا يقول بعض، لو قال إنسان إذا سمع الكلب وهو ينبح ثم قام وأدرك اللصوص مثلا، فلا يجوز أن يقول لولا الكلب، لولا هذا الكلب كان أكلنا اللصوص أو أخذنا اللصوص، لا يجوز هذا، هيقول لولا الله عز وجل ثم الكلب أن يعني نبهنا وبين، ما هي مشكلة هذه، لكن أول شيء يجعل الله عز وجل الذي هو قادر على كل شيء، وهو الذي أصلا أقدر هذا الكلب على أن ينبح في هذا الوقت المناسب، ثم يطرد اللصوص. وكذلك في قول الرجل ما شاء الله وشئت، ما يجوز هذا، بل ما شاء الله وحده، ولو قال الإنسان ما شاء الله ثم شئت بثم فهذا لا بأس. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، والإنسان له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله، تابعة لمشيئة الله، ولا يستطيع الإنسان أن يستقل بشيء لنفسه، لا نفع ولا ضر إلا أن يشاء الله عز وجل ذلك. ولهذا يقول الشاعر في هذا: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ويقول ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. الليل، النهار، النجوم، الجسم، الأكل، الشرب، كل شيء، كل أمر من الأمور إذا تدبرت وتفكرت تجد أن الله عز وجل هو الموجد لهذا الشيء، المبدع له سبحانه وتعالى. إذن كيف يستحق أحد أن يدعى من دون الله عز وجل، وكيف يجوز لنا أن نقسم بغير الله عز وجل؟ قال: وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. يقول ابن عباس وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. فلماذا؟ لماذا؟ قال بعض الناس يقول لك أنا لو حلفت بالله أنا ما أبغى أكذب، لكن لو حلفت بغير الله الكذب بسيط. نقول له الآن أنت وقعت في الشرك أعظم من لو حلفت بالله كاذبا. لو حلفت بالله كاذبا تكون يعني يمين فاجرة أو يمين غموس، لكنك ما أشركت بالله عز وجل، تعتبر معصية. لكن إذا حلفت بغير الله وقعت في شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه نصوص صحيحة، قال فيه رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا، ولا يحلف بالله كاذبا إن شاء الله، ولكن يقول لو أني أنا أصبحت محدود بين أمرين، إما أن أحلف بالله كاذبا أو أحلف بغيره صادقا، لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليش؟ لأنني ذكرت لكم أن الحلف بالله كاذبا معصية، لكن الحلف بغير الله ولو صادقا شرك، هذا شرك، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا. وهذا يقع في بلاد المسلمين كثيرا، الحلف بالنبي والحلف بالحياة والحلف بالنعمة، كل هذه يا إخوان إذا وقع الإنسان في شيء من ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله عز وجل ويرجع إلى نفسه ويتوب. ذاك العالم الرباني، ها شوف يعني الفهم السليم، شوف الفقه، أنه الكتاب السنة الشيخ الرباني. من هو العالم الرباني؟ الذي تعلم العلم لوجه الله، والذي عمل بهذا العلم لوجه الله، والذي ربى عليه تلاميذه لوجه الله. هذه إذا لم يكن العالم فيه هذه الخصال الثلاث فليس ربانيا، ليس ربانيا، ولو كان يلبس يعني اللباس الكبير، ولو أنه يظهر مع الأمراء والوزراء في المراسم، إذا كان لا يكون بهذا الوصف فليس ربانيا. ها كما قال بعض أهل العلم، يعني ولو طقطقت بهم الخيل وهملجت بهم البراديد، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. إن العالم الرباني هو الذي تعلم العلم الشرعي الصحيح من مصادره الكتاب السنة، وأخذ العلم عن أهله، ثم عمل بما تعلم، ثم دعا إلى ذلك العلم وربى عليه أبناءه من تلاميذه. هذا هو العالم الرباني، كما قال ثعلب رحمه الله تعالى، قال: وإذا اختل شرط أو وصف من هذه الشروط فالعالم ليس ربانيا. هذا شرح لقول علي رضي الله تعالى عنه: الناس ثلاث، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. متعلم كيف؟ يعني يجلس في حلق الذكر، حلق العلم. ها إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، اجلس تعلم ذكرا، قرآنا، سنة، سيرة، شيء مما ينفعه، ومتعلم على سبيل نجاة. وسائر الناس همج رعاع يميلون مع كل لاعق. هذا هو، هذا كما يقول. فشرح ثعلب قول علي رضي الله تعالى عنه، شرح هذا الكلام عالم رباني، قال: لا يكون ربانيا إلا إذا توفرت فيه خصال ثلاث: أن يتعلم العلم لا يريد به إلا وجه الله، وأن يعمل بهذا العلم وفق ما جاء عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يربي عليه تلاميذه وخواصه، يربيهم على هذا العلم ولا يقبل منهم سواه. فيقول: إذا اختل شرط فليس هذا العالم ربانيا. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. يعني لا يغرك الكلام، ولا يغرك أيضا الدروشات، ولا يغرك أيضا الحركات والتمايلات، ها؟ ولا هذه ليست من شرع الله. معه كتاب قرآن، معه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه قول أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح، هذا هو. أما الكلام، وأما يعني بعض الأمور التي يأتي أهل الخرافات وأهل طلبة العيش الذي يريدون، ها، ويضحكون على الناس، يضحكون على الناس بالدروشة يعني أخذ أموالهم، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، ما أنزل الله به من سلطان. العلم الشرعي، القرآن، السنة، السيرة، يعني الجلوس عند المشايخ أهل العلم. ولا يغرك أيضا أنه لا يجلس عند بعض المشايخ إلا القليل، فإنه أحيانا قد يكون هذا من طلاب العلم الصادقين، الصادقين. انظر إلى أفعاله، انظر إلى أقواله، انظر إلى الصدق على لهجته، انظر إلى بعده عن السلاطين. فإن رأيت إنسان يبتعد عن هذه المجالس ولا يكون على أعتاب الحكام، فاعلم أنه طالب علم، لا يتزلف ولا ينافق ولا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. هنا يجب أن تلتزم مثل هؤلاء العلماء، وأن تبحث عنهم، ابحث عنهم حتى تجلس إليهم قبل أن يرفع العلم. قالوا: بماذا يا رسول الله ينتزع؟ قال: ليس، لا ينتزعه الله انتزاعا، ولكنه بموت العلماء. حتى إذا لم يبقى أحد من هؤلاء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتهم بغير علم فأضلوا وأضلوا، فظلوا وأضلوا. ولهذا تجد الآن ممن ينسب إلى العلم يفتي بحل الربا، ومنهم من يفتي أيضا بالمساومات، بجواز المساومات على قضايا المسلمين وحقوق المسلمين ومقدسات المسلمين، يفتي بهذا. ليش؟ لماذا؟ لأن الآن يعني ما هناك التجرد الخالص لله سبحانه وتعالى، ما هناك أيضا المعرفة السليمة والصحيحة إلى ما يعني يكيده أعداء الإسلام. نحن في حاجة إلى بصر بما يكيده أعداء الإسلام لنا حتى نستطيع أن نعرف يعني أين نحن وكيف نعيش وكيف نسير، لأن المسلم من واجبه أن يكون هو الذي يسير دفة الحياة. وإن كان الآن انعكس الموضوع، أصبح الذي يسير دفة حياة المسلمين وغير المسلمين إما يهود وإما نصارى للأسف، في الوقت الذي تخلى فيه المسلمون عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبوا إلى مشائخ الطرق وإلى أهل الضلال وإلى أهل البدع وإلى أهل الخرافات، واستجاروا بغير الله وسألوا غير الله وتبركوا بأشياء ليس فيها يعني ما يدل على البركة. وعلى المسلم، على المسلم أن يأخذ هذا النور الذي بين يديه، القرآن السنة، أن يلتزم بالعلماء والمشائخ الذين يعلم منهم الصدق ويعلم منهم الإخلاص، ليأخذ العلم الصحيح كما جاء عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء عن عمر رضي الله عنهما أن رسول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، ها يعني أيضا، ولا تحلفوا بأبنائكم، لا تقولوا حياة أولادي، ما يجوز هذا. من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. يعني أن تحلف بالله، وإذا استحلفت أحدا فلا تقبل إلا يمينك بالله، هذه هي اليمين الصحيحة، لأن فيها تعظيم لله عز وجل. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت هذا، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: وربي الكعبة. ليش؟ لأن الكعبة حجار. جاء عمر رضي الله تعالى عنه ووقف أمام الحجر فقال: والله إني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبله تعظيما لله عز وجل، لا تعظيما للحجر، وإن كان هذا الحجر على الصحيح أنه من الجنة، الحجر من الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان به حفيا، ولكن ما كان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لذات الحجر، هو بل تعظيما لله عز وجل. ولهذا قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ورد في أثر، فمن قبله فكأنما قبل يمين الله. إذا المقصود ليس الحجر، المقصود تعظيم أمر الله عز وجل، تعظيم أمر الله عز وجل لا ذات الحجر، وما استنكرها أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان يستطيع أن يقبل قبل، ولما لم يستطع أخذ بالمحجن وقبل، فلما لم يستطع وأصبح يطوف وهو راكب يشير إليه بيده ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا كان يقبل يده بعد أن يشير. هذه هي السنة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا ليس، وفي الركن اليماني استلام باليد وليس فيها تقبيل، وإذا مر من جنبه ولم يستلمه بيده فليس فيه إشارة ولا تقبيل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وهو راكب ما أشار إلى الركن اليماني، وإنما أشار إلى الحجر الأسود، يقول بسم الله الله أكبر ثم يمشي، من غير أيضا وقوف يحجز فيها الناس ويضيق فيها على الناس. ولهذا فإن هذه يعني الأمور هي تعظيم لله عز وجل، لأنه بيت الله عز وجل، بيت أي يتوجه فيه إلى عبادة الله وحده، وهذا البيت مقابله في السماء بيت المعمور يطوف عليه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه بالطواف، ما تجيهم النوبة إلى يوم القيامة. شف ما لله من خلق وما لله من عظمة، ها إذا استكبرنا عن عبادة الله فعند الله من يعبده، عبادتنا والله لا تزيد في ملك الله شيء، ومعصيتنا والله ما تنقص في ملك الله شيء، ولكن مع هذا كرمنا الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، ها كرمك الله وأنزل من خلق من خلق من هذا الخلق الملائكة الأنبياء والرسل، بل جعل محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق أجمعين حتى من الملائكة. هذا التكريم بماذا؟ بعبادة الله وبطاعة الله وبتوحيد الله عز وجل. شف لما جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي قال لماذا أسمع يعني عندكم ناس يقولون ما شاء الله وشئت، هذا شرك، وتقولون والكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، أي ورب الكعبة، وأن تقولوا ولا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. نعم في ركن اليماني استلام، الاستلام يا أخوان بعض الناس يظن أن الاستلام هو الإشارة، ليس هو الإشارة. الاستلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء إلى الحجر، لأن الحجر هو بداية الطواف، إذا استطاع أن يأتي استلمه بيده هكذا وقبل يده، هذا حديث ثابت، وأيضا وضع شفاته عليه صلى الله عليه وسلم وبقي طويلا، وفي حديث أنه بكى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولهذا يعني وقال هنا تراق العبرات، فهذا لا يعني هذه من السنة، لكن لو لم يستطع أن يمسح ويقبل أو لم يستطع أن يقبل بفمه لكثرة الناس، زحام الناس الذي ليس له مبرر، هذا زحام الناس على الحجر، لو أن الناس فيهم أدب وكان هناك حسن تنظيم ها لقبل الناس الحجر كله بأدب وانصرف وكل أدى، لكن لا يقبلون ولا يتركون غيرهم يقبل، وهذا من قلة أدب المسلمين، وأيضا من عدم التنظيم في هذا المكان. ثم أيضا الجانب الآخر يمسح ولو بعصا، لأنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان معه محجن، والمحجن هو العصا التي لها طرف ملوي حجون أو محجن، هذا المحجن كان يعني يضعه على الحجر ثم يقبله وهو على الدابة، فإن لم يستطع أشار إليه. نأتي إلى الركن اليماني، أو قبل هذا يعني أشير لإخوة أن تقبيل النساء للحجر في وقتنا الحاضر غير جائز. ليش؟ المرأة عورة، والمرأة مأمورة بالستر ومأمورة بالابتعاد عن مزاحمة الرجال، ولا يمكن لامرأة أن تأتي الحجر الآن إلا وتزاحم الرجال وتحتك بالرجال، ويسقط أحيانا عنها قناعها ويسقط عنها لباسها، فهذا حرام، والتقبيل سنة، فلا يصل إلى السنة بأمر فيه حرام. لا يجوز أن يفتى الآن للنساء أن يأتين إلى الحجر أبدا، بل يجب أن يمنعنا منه منعا باتا حتى تأتي فرصة، فإن أتت فرصة مع هذا، لما كانت امرأة مع عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أم في الليل كنا النساء الصحابة يأتين في الليل، والليل ما كان فيه نور، ما كان فيه أنوار إلى وقت قريب يعني، وأدركنا هذا، أنا أدركت هذا على صغر سني أنه أنوار ما كان فيه أنوار حول الكعبة في الليل، فهذا إلا فوانيس بسيطة، فمع هذا كانت تقول انطلقي فقد انكشف الحجر، قالت انطلقي عنك، أما أنا فلا ما أذهب، وذهبت يعني تزاحم الرجال، فيعني دعت عليها عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا اليوم يؤتى بالنساء ويدخلن في وسط الرجال ويصبح هناك من المفاسد، ويصبح هناك من والعياذ بالله هتك الأعراض عند بيت الله عز وجل غير جائز. نأتي إلى الركن اليماني، الركن اليماني استلمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقط، قال بسم الله الله أكبر واستلمه بيده، هذا الاستلام هو المسح باليد عليه، لم يقبله، وعندما جاء وهو يطوف فيما بعد على البعير ما أشار إليه، ما أشار إليه، ولهذا لا يشار إليه عنده أبدا، وإنما لو قال بسم الله الله أكبر في نفسه مثلا ومضى فلا بأس، وإلا فلا يقول شيء حتى يأتي بين الركنين ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو لنفسه وللمسلمين بما شاء، ولكن ينبغي أن يعرف أن بداية الطواف الحجر ونهايته أيضا الحجر، يتأكد من هذا. يقول